النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم خالد الذهبي. مستمعين الأعزاء، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب مستقبل الثقافة في مصر لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، والذي كتبه ونشره عام 1937. كل هذا يخرج المفتش عن طوره الطبيعي ويحمله على أن يفكر في غير عمله، وعلى أن يستقبل هذا العمل بنفس ليست فارغة له ولا مقصورة عليه. والغريب أن كل هذه المعاني أوليات ليست محتاجة إلى جهد أو إلى فضل من التفكير لتظهر واضحة جلية. والغريب أيضا أنها ليست كل شيء، بل هي بعيدة كل البعد عن أن تكون كل شيء. وهناك معان أخرى ليست أقل منها دلالة على أن انتقال المفتشين للتفتيش من العاصمة ومن الديوان العام يخرجهم عن أطوارهم ويجعل إقبالهم على أعمالهم قليل النفع إن لم يكن محقق الضرر. وأكبر الظن أن الوزارة قد شعرت بهذا كله وقدرته وفكرت فيه، ولكنها لم تطب له إلى الآن، والطب له مع ذلك سهل. فما الذي يمنع أن نقسم مصر بالقياس إلى التعليم العام وإلى التعليم الفني، إلى مراكز يستقر فيها المفتشون استقرارا، كما قسمت مصر هذا التقسيم بالقياس إلى التعليم الأولي؟ سيقال إن انتشار التعليم الأولي وكثرة مدارسه وانتشارها في القرى وإبعادها حتى تبلغ أحيانا أقصى الريف شرقا وغربا، كل هذا يجعل إقامة المفتشين على هذا التعليم الأولي في القاهرة سفها وحمقى، وهذا حق. ولكن من الحق أيضا أن مدارس التعليم العام والتعليم الفني منتشرة في أقطار مصر كلها، هي منتشرة في المدن لا في القرى. وإذن فمن اليسير أن يقيم المفتشون في القاهرة وأن ينتقلوا إلى الأقاليم لزيارتها. ولكن المهم هو أن نعرف أيهما أحب إلى الوزارة وآثر عندها، الترفيه على المفتشين أم العناية بالتعليم والاقتصاد في أموال الدولة؟ فإن تكن الوزارة تؤثر الترفيه على المفتشين وإمتاعهم بالإقامة في العاصمة والاختلاف إلى الديوان العام، فلا حديث لنا معها، لأننا نتحدث مع وزارة تعمل للشعب لا للأفراد، وللمصلحة لا للأشخاص. وإن كانت الوزارة تؤثر العناية بالتعليم على كل شيء، فهذه العناية تقتضي أن يقيم المفتشون بالقرب من المدارس التي يكلفون تفتيشها. ذلك أحرى أولا أن يوفر على الدولة مالا كثيرا، لا لتنفقه في المرافق الأخرى، بل لتنفقه على التعليم نفسه. وذلك أحرى ثانيا أن يطهر نفوس المفتشين من الكبرياء، ويبرئ نفوس المعلمين من الإشفاق، ويقرب الآماد والمسافات المادية والمعنوية بين أولئك وهؤلاء، ويحقق بينهم تعاونا لا يقوم على التسلط والإشفاق، وإنما يقوم على المعاشرة والمخالطة، وما ينشأ عنهما من المودة والمجاملة اللتين قد تنتهيان إلى الحب والإخاء. وذلك أحرى آخر الأمر أن يفرغ المفتش للمدرسة أو المدارس التي يفتشها، فيصبح عاملا فيها لا متسلطا عليها، وشريكا لنظارها ومعلميها في العمل والتبعات لا مسيطرا عليهم، تسبقه النذر إليهم بالزيارة بين حين وحين. وقد كانت وزارة المالية، إن صدقتني الذاكرة، تسير سيرة وزارة المعارف، فتجمع المفتشين في الديوان، ثم بدا لها فأقرت المفتشين في الأقاليم، ولست متتبعا لأمور وزارة المالية بنفس الدقة التي أتتبع بها أمور وزارة المعارف، ولكني أرجو أن تكون وزارة المالية قد ثبتت هذا النظام، وأرجو على كل حال أن تتخذه وزارة المعارف أصلا من أصول سياسة التعليم فيها، ففي ذلك منافع لم أحص منها إلا أقلها وأيسرها. الامتحانات وتيسير الامتحانات العامة. وهناك مشكلة عسيرة إلى أبعد حدود العسر، سخيفة إلى أقصى غايات السخف، يتأثر بها تعليمنا كله على اختلاف أنواعه وألوانه أشد التأثير، فيفسد بها أعظم الفساد، وهي لا تفسد التعليم وحده، ولكنها تفسد معه الأخلاق، وتكاد تجعل بعض المصريين لبعض عدوا، وهي لا تفسد التعليم والأخلاق فحسب، ولكنها تفسد السياسة أيضا، وتكاد تجعل التعليم خطرا على النظام الاجتماعي نفسه. وأظنك قد عرفت هذه المشكلة ولم تحتج إلى أن أسميها لك، فهي مشكلة الامتحان. وكل ما أرجوه منك ألا تظن بي الغلو والإسراف، وأن تفكر معي مستأنيا متمهلا، وأنا واثق بأنك ستشعر بما أشعر به، وستؤمن معي بأن مشكلة الامتحان في مصر قد أصبحت خطرا على التعليم وعلى الأخلاق وعلى أشياء أخرى قد تستبين أثناء هذا الحديث. هذا ما كتبه الدكتور طه حسين في كتابه مستقبل الثقافة في مصر عام 1937. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم خالد الذهبي، مع تحيات طارق عبد الله.